عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يغرز في نفوس أصحابه معالي الأمور ومكارم الأخلاق لأن المرء بدون أخلاق لا وزن له إنما المرء يقاس بأخلاقه دينك هو مقياسك ودينك هو الذي يرفع من قدرك ودينك هو الذي يجعلك في القمة والثبات على القمة صعب ولكن الوصول إليها سهل هكذا قال بعض المحققين أن تصل إلى ذروة سنام الأخلاق ثم تنزل هذا نزير شوق ولكن الخير كله في أن تحاول أن تصعد إلى مرتبة معينة ثم تقف عليها لذلك روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يداوم أو ديمة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وقال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا هذه زيادة في جزئية في عند أهل السنن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبادة بن الصامت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى المنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم أهم عبادة ترتبط بقلبك النصح ولا ينصحك إلا رجلين إما مبغض وإما محب ركز معي النصيحة تأتي من رجلين يا إما واحد بيكرهك وينصحك تستغرب طب ده ما فيش بينه وبينه نصح يعني لا هو ينصحك للهلك لذلك هناك نصيحة بحق ونصيحة بباطل وكلاهما نصيحة كما قال العلماء أما النصيحة التي جاءت من محب فامسك عليها بينه وبينك إيه ما فيش حاجة إذن ليست هناك أي مصلحة تدعوني إلى النصح يا أخوانا النصح لا يأتي إلا من محب غالبا الرجل يرى بعينه ما لا تراه بعين هو ولا يخرج إلا من قلب تقي نقي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس الرجل وقال يعني ما لك معرض عن فلان السعد كما تعلمون قال مسلم أو مؤمن المهم فذا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول إني أراه مؤمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم كله يندرج تحت ستار الإسلام أما أهل الإيمان فهم كله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصل المرء إلى حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طب الحب ده هيجي منين قال لك لا يأتي الحب إلا من النصيحة إن تكون ناصح لو شايف أخوك على خطأ فانصحه لله أولا لذلك لما يجي الرجل مثلا يستفتيك يقول لك مثلا بنت فلان بتتزوج أو أنا عايز أخذ بنت فلان إيه رأيك لا ما تقولش عرض مسلمين بقى لا انت مش اشرف من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس وقالت يا رسول الله ان معاوية وابا جهل خطباني ها جالف خطوبة بقى ايه مش في حتة ارض يشتريها وانت هتطلع لك من وراء قرشين لا احذر ثم احذر ان تكون من الذين ينصحون الناس بباطل فقالت يا رسول كلاهما جاء خاطبا ايه رايك في القصه دي فقال اما معاويه فصعلوك لا مال له ارفع قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقول معنى صعلوك في اللغه يعني ما عندوش فلوس دلوقتي زي احنا بنقول لك فلان ده بخيل او فلان ده مفلس او فلان ده مش لاقي حد شغال على دراعه زي ما بيقولوا هذا طعن مع تصحيح الكلمه لقل إيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال أما معاوية فصعلوك لا مال له رضي الله عنهم جميعا ما عندوش مال وهو يعلم بأن المرأة ربما لا تصبر على شيء ولا تصبر على قلة المال لأن المرأة عزمها يخلنا ضعيف المرأة من الدنيا إذا وجهتها إلى الدنيا توجهت معك وإذا وجهتها إلى الآخرة تلكأت لما تقرأ السيرة ودعني أعرج معك على هذه الجزئية ترى بأن النبي لما وعظ الرجال كما روى البخاري وغيره ذهب إلى النساء وقال إيه تصدقنا يا معشر النساء فقامت كل واحدة مسرعة تشيل من إيه من ودنها ومن إيديها ومن رجلها وترمي في حجر بلال العلماء قالوا ايه؟ قالوا اذا وجهت المرأة للآخرة وجهت. طب لو كان النبي سابهم كانش هتصدق. لذلك لما جاءت فاطمة ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت اريد خادما، انا تعبت من الشغل عايز واحد يخدمني، فقال لها النبي الا ادلك على خير من خادم؟ طب ايه رايك نديك احسن، تسبحي كذا وتذكري كذا عند النوم، خير لكما من خادم. إذن كلما استطعت أن توجه الأمر للآخرة توجه. فقال صعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا من على عاتقه. يعني إيه؟ ضرب لي النساء، كل ما تعمل حاجة يضرب، كل ما تعمل حاجة يضرب. ده مش عيشة دي؟ ليه؟ لأن الأصل أن تكون رقيق رفيق تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في البيت. فقال لها إيه؟ أنكحي أسامة. طب ايه دخل اسامه في الموضوع؟ اسامه مش حاضر، بس هو يعلم بان هذا الرجل صاحب دين، صاحب دين. امسك على صاحب الدين شويه، لان من المصيبه يا اخوانا ان يرد صاحب الدين لاي امر ما، طالما دينه تقيل امسك في جنب، لان مع مرور الوقت انت لا تدري ربما تعرض عليه الفتن وهو صابر ويتحمل من اجل وجه الله عز وجل، وربما يصبر على ابنتك او على اختك. ليه؟ لأنه عنده دين. حتى أخبرني بعض الناس في قصة عجيبة كانت طرحت علينا، يعني أنه دخل بامرأة فلم يجدها ثيبا، فلم يجدها بكرا، ولكن كان عنده دين، والله أمسكها وما تكلم وما ناقش المرأة قط، لكن بينه وبين نفسه قال إيه؟ أمسكتها لله، خلاص هتروح فيه. الظروف بتاعتها يعني تحتمه، وقبل الأمر وجعله لله عز وجل. طب النهاردة لما يقع معك موقف زي ده ربما لا تصبر، غشوني وضحكوا علي، لا، هناك ناس وناس عندهم دين، عندهم دين. وكلمة دين يا أخوانا النهاردة تقل إنسانا من كل شيء. الرجل المتدين عنده دين، إذا تركته في أمر يخشى الله عز وجل لا يتحرك إلا بقدر الله، ولا يخطو خطوة إلا أذن له الله عز وجل فيه، حلال أم حرام، صح ولا لا؟ يبقى الدين ده اصل. فجاء فقال انكحي أسامة. فالمرأة واقفة، فاطمة بنت قيس، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أسامة، في رواية تانية غير البخاري، فقال انكحي أسامة، ما تاخذ أسامة، ده أسامة ده حب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يهدي حبه الى رجل عادي، ده خلاص وصل للحب. فقال لها انكحي أسامة. فهي تقول ايه في رواية اخرى خارج صحيح، تقول ايه أسامة أسامة، يعني ما فيش الا أسامة، كأنها تتجرت واعترضت اعتراض ايه المرأة الضعيفة. جاء بيقول لك ايه رأيك فلان ابن فلان متقدمني، وفلان ده بيجير، وفلان بيقول لك خدي فلان ده احسن لك. يا عم فلان مين ولا جاكم؟ لا، هناك مخزن اخر، مع احتفاظ بالصحابة جميعا بمكانته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أسامة أمورا تسعد قلب هذه المرأة، لأن الاختلاف يا أخوانا سنة كونية، حتى لا نهضم حق الصحابة رضوان الله عليه. فماذا قال؟ قال انكح أسامة. ففي نهاية الحديث يقول ايه؟ فنكحته فاغتبطت به، يعني ايه؟ لما تزوجته وجدت معه الخير الكثير. دي نصيحة، دي نصيحة تقع انت في مثل هذه النصيحة. يأتيك رجل مثلا يقول ايه رأيك في قطعة الارض؟ طب قطعة الارض دي ايه؟ انت تعلم عنها كل شيء، اذا كتمت فانت ظالم وتأفئ. لماذا؟ لان الاصل النصح. وعندنا حديث في البخاري، وقعت قصة بين رجلين، سلمان الفارسي وابو الدرداء، اخ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. الاخوة دي في الاسلام كانت حاجة عالية جدا، لذلك لما تقرأ تاريخ الاخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد النهاردة بونا او بولا بونا شاسعا، بونا شاسعا جدا بين الاخوة اليوم وبين ايه الاخوة التي سبقت. النهاردة لما تقعد مع الشيخ خالد تقول انا بحبك في الله، لا استنى، اين حقيقة هذه الكلمة؟ اين حقيقتها؟ مجرد انه عمل معك موقف؟ لا استنى، راجع نفسك، راجع نفسك، لأنك حينما تقول لفلان إني أحبك في الله تقول لك أنت خير مني، تتمنى أن يعطيها الله كل ما عندك ويزيده أخرى. طب أنت بتشعر بهذا الأمر؟ لا. يبقى أنت حقيقة مشاعرك لابد أن تراجع، إنما هي كلمة ترجع على لسان الناس، أنا بحبك. طب جميل، إن كنت تحبه لله فلما لا تكون له ناصحا؟ إن كنت تحبه في الله فاعلم بأن كل ما أتاه الله من خير من فضله فادعوا الله له بظهر الغيب والبركة، ربما لا تفعل، وهذه من السنن المهجورة، صح ولا لا؟ إذا النصح يا أخواننا يتطلب منك مجاهدة للنفس، لابد أن تجاهد نفسك. فسلمان لما دخل على أبي الدرداء سأل، فوجد امرأته متبذلة، والحديث له طرق يعني جمعنا طرق فوجدنا فيها يعني فوائد عظام جدا، يعني لا وجدت لابسه ثياب ايه المهنه كده ومش مهتميه بنفسها. قال مالك؟ قبل ان يفرض الحجاب، ركز، قبل ان يفرض ايه الحجاب، كان في بدايه الامر، لان كلكم تعلمون بان الاحكام نزلت تدريجيا 23 سنه القران ينزل والاحكام تنزل. فلما وقف قال يا ام الدرداء ما لي اراك متبذله، يعني ايه سايبه كده. في روايه خارج الصحيح قالت ايه ان اخاك ابا الدرداء لا حاجه له، يعني ساب الدنيا بحال صائم كما روى ابن خزيمه بالنهار وقائم بالليل. طب ده خير ولا شر؟ رد، ده خير جامد خالص، راي الصوام قوام طول الليل ماليش شغلنا للعباد. طب ده يكره؟ ما هو لو انت ربطت الكلام الاولاني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا انكحي أسامة، تعلم بأن المرأة تضجرت من عبادة زوجها لأنه لا يعطيها الحق، صح ولا لا؟ يبقى انت لازم تعرف ان النبي كان له استقراءات انت ما توصلهاش النهاردة، انت تتأسى فقط من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ ان اخاك ابا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. طب ما احنا كلنا لا حاجة لنا في الدنيا ونتمنى الجنة وعايز تشمر وتفضل تصلي طول الليل وتعبد طول النهار، ولكن ميزان العبادة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على رسول الله. يبقى الاصل ايه؟ الميزان بتاعك ايه؟ خذ من العمل ما تطيق. فقال سلمان اين هو؟ ده من كيسنا احنا دي. فقالت خرج، فلما جاء رحب به، ثم قال يعني سلمان في رواية اخرى والحديث رواه جماعة من اهل العلم منهم الترمذي وغيره، فماذا قال؟ قال اصنعي طعاما، ده صايم النهاردة. فلما وضع الطعام جلس سلمان فرحب به فقال كل يا ابا الدرداء، كل معي. قال اني صايم. قال عزمت عليك ان تأكل، ده اخوك. قال إني صائم. قال قلت لك كل، فجلس فأكل، خلاص الموضوع انتهى. ثم يعني تحدث ساعة أو ساعة أو أكثر، ثم جاء للنوم، خلاص المغرب دخل خلاص. فأراد أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل، قال له سلمان نم، ده أمر. قال له نم فنام. فلما أراد أن يقوم قال له نا. كل هذه نصائح خارجة من القلب ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر معه. فقال له نام شوي يا عم، عايز اصلي. قال له نام شوي. فقام، ثم اذا كان قبل الفجر بقليل قال الان فنم فقم. فقام فصليا جميعا، دي في روايه الترمذي، فقام فصليا جميعا، قاموا الاثنين صلوا مع بعض قيام الليل. ثم لما اصبح الصباح جلس سلمان حينصرف، وكان للمزور حق على الزائر، لذلك تعلم من أصحاب النبي. لما قعد تروح تزور واحد كده وانت ماشي كده، قل له يا أخي اتق الله، قل له يا أخي إن شاء الله يعني حاول أن تتقرب الله عز وجل بشيء أن تفعل. فقال له يا أبا الدرداء إن لبدنك عليك حق. جميل جميل. البدن ايه؟ بدنك انت، لانك مسؤول عنده وعنده امان. وان لزوجك عليك حق، ده شيء تاني ممتاز. وان لربك عليك حق، قسم له ثلاث اقصير، فاعطي كل ذي حق حقه. ما تاخدش الدنيا كده على طول سريعا مسرعا، لا اصبر، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. واحد معاه جمل ضعيف يفضل شدد عليه عشان يروح برنبال ما يوصلش، يموت منه عند العالي، يبقى خلق الجمل وهو ما وصلش. طب ليه انت استفدت ايه؟ رويدا وان الله لا يمل حتى تمله، وربما يحجب العلم. ركز معايا، يحجب العلم في وقت نحتاج الى حجب العلم فيه. الخير في كده. فاسرع ابو الدرداء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وقع من سلمان كذا وكذا وكذا. قال صدق سلمان. ده نصح. يبقى اذا النصيحه تتطلب منك ان تكون وقافا. طب الناس بقى اللي جت بعد الصحابه عملت ايه؟ اسمع، الفضيل بن عياض كان رفيقا او صاحبا لابن عيينه. كلكم تعلمون سفيان بن عيينه العلم الزاهد المفرد العابد، كل ما شئت علماء الحديث هو الفضيل الأقراء. فلما صلى أمسك الفضيل بيده وأخرج بابن عيينة ولم يتكلم حتى وصل إلى جبل، يعني حافة جبل كده، وقال يا ابن عيينة ما أرى على وجه الأرض أسوأ مني ومنك من عبادة الله، من عباد الله. طب ده مدح ولا ذم؟ ده ذم، ولكن كلاهما يعلم بأنهما متحابان في الله. كل واحد فيهم بيعلم، ابن عيينة يعلم بأن الفضيل ناصح، ده بيقول له إيه؟ أنا وأنت أسوأ خلق الله على وجه الأرض. فنظر إليه ابن عيينة قال وما الحيلة؟ قال ما أرى إلا أن نتوب. طب احنا لسه مصلين وطالعين. الأمر يختلف. إذا كانت النصيحة من محب فأمسك عليها. فبكى ابن عيينة. يبقى كده رد ولا ما ردوش؟ رده. أحيا قلبه في وقت ربما يغتر الإنسان. يبقى أنت محتاج إلى من يبصرك بالطريق. يبقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت دائما وأبدا عندهم هذا الأمر. طيب يعني حتى لا يطيل من الوقت، وقف رجل مع الحجاج ابن يوسف، وكلكم تعلمون قصة الحجاج ظلوم غاشم عمله الله بعدله. هذا الرجل ابن من؟ اسمه إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله. ده راجل يعني ايه ابوه اسمه محمد السجاد، يعني ايه ساجد دائم. ابن طلحة بن عبيد الله، وكان بارا بأبيه وخرج فقتل في الفتنة التي بين الصحابة رضوان الله عليه. هذا الرجل كان عنده يعني زي ما يقولوا ايه نصح شديد. فلما دخل على الحجاج فالحجاج بيقول له يا إبراهيم كيف تراني؟ ايه رأيك فيه؟ طبعا إذا تكلمت أمام الحجاج فلا بد أن تده وإلا السيف. ولكن هذا الرجل عنده نصح، فقال اعفني. قال بل أقسمت عليك. قال ما أراك إلا قد أسرفت في قتل الصحابة وأبنائهم، وإنك فعلت وفعلت وفعلت، فاتق الله. ده نصح ولا مش نصح؟ ولكن يختلف. فالراجل نظر في أمره، فقال الحجاج إن مثل هذا لا يترك. ليه؟ طالما بينصحك من قلبه امسك عليه. طب الحجاج محتاج نصح؟ لا هو مش محتاج نصح، بس هو يبحث عن شخصية إسلامية عندها تقوى وإيمان تنصح لله. يا اخوانا انت لما تتكلم مع الإنسان من قلبك الكلام بيوصل، ولما تحاول انت تتكلف في الكلام ما يوصلش. صح ولا لا؟ انت بتشعر بكده، لان دايما يقول لك من السهل كل السهل ان تخدع الناس. يعني مثلا ايه؟ يعني وقت طويل ساعة ساعتين ثلاثة، ولكن من الصعب ان تخدعهم طيلة الوقت. تتجمل مع شيخ خالد، مع محمد، مع ابراهيم، ولكن عند المحك تسقط. لذلك طمع الحجاج في هذا الرجل فأمسك عليه وقال والله لأرفعنك إلى من؟ عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين الذي كان في عهد قتل ابن الزبير عبد الله. القصة مشهورة. فلما أراد أن يدخلها على عبد الملك استأذن أولا الحجاج داخل خده في يده، وكان عبد الملك ولا الحجاج إمرة مكة والمدينة. طب الحجاج لما يقعد على مكة والمدينة بقى إن شاء الله هيعمل إيه؟ ده إن شاء الله هيفني عن آخر. وفي أخيرة من بقي من الصحابة وأبنائهم ومن كان من التابعين والزهد والعلماء والورى، كل اللي يتكلم أقتل أقتل أقتل، وهو حب أمير الحج وحتبقى مصايب الدنيا والآخرة عند هذا الرجل. فلما دخل عليه الحجاج قال أيها يا أمير المؤمنين جئتك بخير الناس. قال من هو؟ قال إبراهيم بن محمد ابن طلحة بن عبيد الله. قال لقد ذكرتنا بالرحم، أدخلوا علي. فلما دخل قال اجلس يا إبراهيم. إبراهيم قاعد جنبي منه كده والحجاج قاعد هو قاعد. فقال كيف حالك؟ قال بخير. قال ما جاء بك؟ قال الحجاج أو الحج اللي جايبنا. قال هل من نصيحة لنا؟ طيب ده أمير المؤمنين وطالب النصح، ولكن انظر إلى القلوب حينما يعمرها الإيمان. ماذا قال له؟ قال عندي نصيحة ولكن ليس في حضور الحجاج، طلعوا برا. فالحجاج نظر أنا اللي جايبك، طلعني برا. استغرب يعني الأمر. فقال يعني كان عبد الملك يعني رقيقا وكان رجلا يعني ذو بصيرة ودهاء، فقال يا أبا محمد خلي بيني وبين إبراهيم، ما تطلع برا شوي. قال الحجاج فتركته وانصرفت الخارج، دخلت طلعت برا الباب. ثم قال له عبد الملك قل يا إبراهيم. قال يا أمير المؤمنين اعلم بأنك وليت هذا الأمر بالسيف، وما أنت خير من ابن الزبير. ده بيقول كلام ربما يقتل، فنظر إليه عبد الملك قال أقصر يعني امسك لسانك شوية. قال لا والله إنما طلبت النصح وإنك وليت الحجاج إمرة مكة والمدينة وإنه لمسرف في القتل وأنت تعلم ذلك. ماذا تقول لربك غدا؟ أين دم الصحابة وأبنائهم؟ لما تركت الحجاج ظلوما غشوما؟ لما لا ترد عن الظلم؟ لما لا تفعل كذا؟ لما لا تفعل كذا؟ لما لا تفعل كذا؟ فغضب عبد الملك ثم قام من مقامه وقال حسبك أنت جئتني ناصحا إنما جئتني مؤنبا والله لا أفعلن بك وأفعلن. يعني الكلام ده؟ قال له والله من لا أقتلنك أو لا أفعلن بك كذا. قال إبراهيم قلت ما هي إلا موتة خلاص وهي مرة واحدة الواحد يموت وخلاص. قال ثم قال انتظر في الخارج. قال فأشاح إلي بيدك يعني اطلع بره. قال فخرجت وقلت إني أنتظر أن أقتل ما خلاص بقى هي باظت زي ما نقول. قال فإذا فقال ثم قال ادع لي أبا محمد بعت الحجاج. الحجاج دخل فأسرع ثم جلس يتحدث مع عبد الملك ثم خرج. قال ادخل يا إبراهيم واحد داخل واحد طالع. قال إبراهيم فتلاقيت مع الحجاج وأنا داخل قلت الآن أقتل خلاص ده الموضوع هيعدي. قال فلما لقاني الحجاج فزعت منه. قال فأقبل علي يعانقني ويقبل رأسي سبحانه مغير القلوب اللي حصل طيب مش فاهم حاجة. وقال جزاك الله عني خيرا يا إبراهيم اللي حصل لما صدق إبراهيم مع الله عز وجل غير الله قلب عبد الملك بن مروان معه. ايه القصة يا اخوانا؟ فلما دخل على عبد الملك قال له ابشر يا ابراهيم والله ما اردت الا ان امتحن ايمانك وصدق نصيحتك ولو قلت غير ذلك لكنت غاشا لي واني والله عزلت الحجاج عن مكة والمدينة ووليته العراق وان شئت وليتك امرة مكة والمدينة. قال والله ليس اليها حاجة دعني انصرف. قال إن مثلك مكانها هنا. قال دعني وشأني إنما أنا ناصح ثم تركه وانصرف. هي دي الخلاصة يا أخواني هم دول الأناس الذين يعلمون مدى نصح ومدى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. أين حق النصيحة علي وعليك حتى وإن كنت أنا في نظرك خير عباد الله؟ يا أخي لما تشوفني على معصية ما تقولش ربنا يهدى قل عافانا الله ونسأل الله عز وجل أن يردك إلى دينه ردا جميلا أو أن يعفو عنك أو أن يغفر ذنبك أو أن يقلع فرطك أو أن ينور قلبك بالإيمان. لما غابت النصيحة عن المسلمين؟ لأن التقوى والإيمان والعمل الصالح قل في قلوب الناس. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا.